غريب بعالمي وحزني وحيد ولا حدا يسأل، غريب بعالمي وحزني وحيد ولا حدا يسأل، أعاني الهم وتعنى ومشوار الألم طول، ومشوار الألم طول. سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل.